وصور القرآن الكريم هذه الصورة أصدق تصوير، ولنا أن نعيش مع تصوير القرآن لحظة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله. انظروا إلى تعبير القرآن الكريم، انظروا إلى كلام الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله، دون الله، إنه ليس أعلى وإنما هو دون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد الأشباه والأمثال والنظراء. لماذا تركوا الله عز وجل واتخذوا الأنداد من البشر؟ لماذا تركوا القوة الحقيقية ولجأوا إلى القوة المزيفة التي لا تملك لها من دون الله نفعا ولا ضرا، ولا تملك لأنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ومن باب أولى لا تملك لأولئك الذين يستندون إليهم ويتخذونهم أندادا من دون الله عز وجل. لهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا يملكون لغيرهم من باب أولى نفعا ولا ضرا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد الأشباه والأمثال. هل هناك أحد شبيه لله عز وجل من المخلوقات؟ حاشا وكلا، إن المخلوق كائن ضعيف. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ضعفاء يطلبون سندا وعونا لهم من ضعفاء، هذه حياة الناس. الناس إذا أرادوا القوة فلا يطلبون القوة إلا من مصدرها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مصدر القوة هو الله سبحانه وتعالى. لكن الناس عندما انحرفوا عن منهج ربهم ونسوا إرشادات أنبيائهم ورسلهم، أخطأوا الطريق وضلوا السبيل وعافوا في الأرض فسادا، ومسوا وظنوا أن ثقتهم بغير الله سوف تعلي قدرهم وترفع شأنهم وتضمن لهم حياتهم. وما أحطها من حياة صورها القرآن الكريم عندما تحدث عن اليهود وعن النصارى، وقال عز من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نكرة. أي حياة؟ حياة الذل، حياة الهوان، حياة الضعف، حياة الخوف، حياة الجبن، حياة الهلع، حياة الحيوانات والبهائم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. يعمر كما يشاء وليعش كما يحلو له، ان استطاع ان يقدم اجله او ان يؤخر اجله فليعش كما يحلو له، لكنه ليس بمفلس من عذاب الله ومن حساب ربنا جل وعلا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ايها الاخوة المسلمون، الناس في هذه الايام صورة مجسدة للصراع الدائر بين الحق والباطل، وهناك من يثقون في اولئك الذين يظنون ان مقاليد الامور بايديهم، يصرفون ارزاق العباد ويصرفون حياتهم ويصرفون شؤونهم، فترى الناس يميلون الى بشر مثلهم وتركوا وراء ظهورهم قوة الله تبارك وتعالى. فلما وقعوا في هذا المرض وفي هذا الداء اصبح الخوف والهلع متوليا على نفوسهم، ان باتوا او استيقظوا، ان تحركوا او سكنوا، اصبح الخوف متوليا على قلوبهم. اعتقدوا في بشر مثلهم وظنوا ان القوة في ايدي هؤلاء البشر، والاعتقاد خاطئ، والظن ليس ظنا سليما وانما هو ظن سقيم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تثقون في من؟ ان ذبابة واحدة لا يستطيع اي قوي على ظهر الارض ان يخلق مثلها، وهي بعوضة حقيرة من بين المخلوقات التي خلقها ربنا جل وعلا. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ان الذين تدعون من دون الله، من دون الله دون، انهم ليس لهم علو، انما هم في الدون والهبوط والسفل. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا من طعامهم، جاء الذباب وخطف شيئا من طعامهم او شرابهم، لا يستطيعون ان يصلوا الى هذا الذباب بقدرتهم. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والحب طاعة. والحب انقياد. والحب ذل وخضوع. اطاعوا غير الله وانقادوا لغير الله واذلوا هاماتهم وقاماتهم لسوى الله عز وجل، ظنا ان هذا الذي يحبونه كحب الله يدفع عنهم ضرا او يمنع عنهم شرا او يملك لهم نفعا، ظنوا ذلك. واذا بالقدر الغالب يعطي البشرية درسا على مدار التاريخ، لقد عاش الإلحاد في الأرض شرقا وغربا قرابة أعوام طويلة وظهور مديدة، عاد ليثبت دعائمه وليقوم أركانه وشاء الله عز وجل أن الزبد يذهب جفاء ويبقى في الأرض دين الله عز وجل شامخا. أرأيتم إلى تهاوي هذه الأفكار الأرضية من شيوعية واشتراكية وأفكار صنعها البشر من عند أنفسهم وعبدوها خالصة من دون الله عز وجل؟ أرأيتم كيف تهاوت؟ تهاوت وتقوضت. لا يملك أحد أمام قدر الله أن يصون نفسه أو أن يحفظ نفسه. وشاء الله عز وجل أن تنقلب هذه الدفة على أولئك الذين انحرفوا عن ربهم وتنكبوا طريق أنبيائهم ورسلهم وعافوا في الأرض فسادا ظنا منهم أنهم ملكوا مقاليد العباد والبلاد. وإذا بالآيات الربانية تظهر سقوط وراء سقوط وراء سقوط، كأن الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ظل الإلحاد فترة طويلة من عمر الأرض والبشرية تحول أنظار الناس إليه ويدعو البشرية كلها أن تتجه إلى فكرته وأن تلتزم بمبدئه وأن تنسى المبدأ السليم المبدأ الرباني. وماذا فعلوا في عباد الله حتى في بني جلدتهم ليثبت أركان ملكه؟ لا يهمه ولو أباد كل بني جلدته، يقضي على 60,000 ولا يهمه كل هذا، يقضي على كعب بأسره لا يهمه كل هذا، لتثبيت أركانه. وإذا بقدر الله عز وجل عندما يجد الناس عزة، وعندما يشعر الناس بالضعف، وعندما يظهر الباطل ويقوى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يا لله، أرأيتم إلى هذا الخطأ في التصور والشعور والميول والرغبة؟ بشر مثلي يمرض ويتبول ويتغوط ويجوع ويحس بكل ما أشعر، ثم أعبده وأحبه وأخضع له وأذل قامتي له من دون الله حبا فيما عنده من نفع، ولو بصق على وجهي فإنني أحبه من دون الله ذلة واستكانة. عاشوا أذلة في الدنيا، فما موقفهم في الآخرة؟ اسمعوا القرآن الكريم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يخضعون لبشر مثلهم، إنهم يخضعون لله صاحب القوة، إنهم يركعون لله صاحب الجبروت والقهر والحول والطول، والذين امنوا اشد حبا لله. فرق بين هابط وعال، فرق بين مؤمن وكافر، فرق بين مسلم وفاجر، فرق كبير. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟ كلا والله، لا يمكن ابدا. مع القرآن جيدا، وعيشوا مع هذه السماء وارشادات ربنا جل وعلا في كتابه. لقد تهاوت افكار ارضية سريعا. لماذا؟ لانها قامت على جثث الرعية، وقامت على استعباد واستذلال وتكميم للافواه، وقمع وقهر لبني جلدتهم، فلم يستقل لهم مقام. لقد كان فرعون الطاغية اشد واعتى، واخذ لنفسه كل الحيطة والحبر، ومن مأمنه يؤتى الحجر، يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم. ثم اراد الله عز وجل ان ينزل به قدره فيربي موسى، ذلك الذي القته امه في اليم وهي خائفة، وتلقفته يد السماء ووصلت به الى قصر فرعون الطاغية. وشاء الله عز وجل لان يكون هذا المربى في بيت فرعون نبيا يبيد هذا الملك وهذا الطغيان. شاء الله عز وجل ان يغرق فرعون، فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لو نظرتم الى صورة ذلك الطاغية في رومانيا وهو يحاكم في هذا المكان الضيق، لقد كنت اتصوره تصورا واتخيله، ذلك الذي عاش في ارض بلاده شرقا وغربا وقمع وكمم الافواه، كنت اتصوره كفأر في مقيضة لا يعرف ان يستقر على وضعه هكذا. وشاء الله عز وجل في لمحة بصر ان يقضى عليه. فهل يعتبر اصحاب الافكار الارضية؟ هل يعتبر الطغاة؟ هل يعتبر الظالمون؟ هل يعتبرون؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هل يعتبر؟ عندما انظر الى القوة، تكلمت في الاسبوع الماضي عن العزة، وعرفنا مصدر العزة ايمان بالله، ان مصدر العزة ايمان بالله عز وجل، وعبادة لله عز وجل، وسلوك مستقم من كتاب الله ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطي النفس عزة، نفس المؤمنة بالله عزة. وايضا القوة نتحدث عنها اليوم. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا، اسمعوا جيدا، لم امضي بعيدا عن كتاب الله عز وجل، لان كتاب الله فيه تربية لهذه الامة، فيه سحب لهممها، فيه اخراج لها من القمقم الذي حال بينها وبين رسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، ليس النهاية في الدنيا فقط، كلا، ان نهايتهم ما زالت موجودة بعد ذلك، اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. القوة لله، مصدر القوة هو الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وإذا بالأنداد وبأتباع الأنداد يجتمعون في مكان واحد ليته قصر من القصور، ليته قصر من القصور، كلا إنه جهنم وبئس المصير. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء السادة والكبراء والعظماء، إذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء السادة الذين عاشوا في الأرض فسادا ولم يعرفوا أن لهم نهاية وأن الله محاسبهم عن القليل والكثير والنصير والقطمير والفتير. هؤلاء السادة الذين لا يعرفون لله دينا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة، هؤلاء لو جمعوا يوم القيامة وهم في النار مع أتباعهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في جهنم. ويا له من موقف عصيب، كنت أذل هامتي لك، كنت أرفع أمام قدميك، كنت أمسح عن رأسك كل تراب، كنت أتستر وراء هيمنتك وقوتك، فلماذا أنت الآن بعيد عني؟ تصوروا وتخيلوا الوضع. إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ما في خلاف وما في أواصر وما في أي ثقة بين الأتباع وبين المتبوعين، وتقطعت ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وعند ذلك يأتي الندم، وهل ينفع الندم في النار؟ مع القرآن. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات، مع القرآن جيدا وعيشوا مع هدي السماء. ولننتقل إلى سورة مماثلة في سورة الشعراء. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. برزت، ظهرت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. تصور تعبير القرآن كده، كبكبوا كبكبوا، انكب انكب هكذا ذلك العظيم الهائم الذي كان يتعالى على الناس ويستعبدهم ويستدلهم بقوته، يكب يكب هكذا. تخيلوا هذه الصورة المرعبة المخيفة، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين. قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا إلا المجرمون الذين يعيشون على نوائد ساداتهم ويعيشون على جثث دم جلدتهم ويتصورون انهم سيبقون ويدوم حالهم الى الابد. وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين، عايزين يكونوا يرجعوا مرة ثانية، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن ينجيني وإياكم من الضلال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، القوة لله، القوة لله في كل شأن من شؤون هذه الحياة. من يملك مقاليد الناس؟ الله. من يملك مصائر الناس؟ الله عز وجل. من يتحكم في كل هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى. كل الذين عرفوا الإيمان وعايشوا الدين يعلمون ويدركون تماما أن مصدر القوة في هذا الكون ليس عظيما من عظماء الأرض، وليس قويا من أقويائها، وليست هالة من هالات الأرض، وإنما الذين عرفوا الإيمان وعايشوا الرسالة وقرأوا كتاب الله واتقوا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركون تماما أن القوة مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. في مؤتة عندما التقى المسلمون بقلتهم مع الروم بكثرتهم، وآلت القيادة لشهيد مؤتة عبد الله بن رواحة ذلك الذي يتغنى بالشهادة وبالجهاد في سبيل الله، عندما وجد أن في نفسه عدم إقبال على هؤلاء، وعندما وجد أن بعض المسلمين وجدوا قوة الأعداء وكثرتهم وقلة المؤمنين وضعفهم، وإذا به يستيقظ ويقول: وهل نقاتل عدونا بعدد أو عدة؟ إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به وأكرمنا به وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وتقدم هذه الصيحات لم تغب في عصرنا الحديث عن المسلمين الذين عرفوا الإسلام. ذلك المقعد الشيخ أحمد ياسين، ذلك المقعد الذي يتحرك على كرسي متحرك، تظهر أمامه قوة الباطل وتحاكمه بصلفها وغفرستها، وإذا به مع عزة نفسه وشممه وإبائه يشعر بأن قوته المستمدة من قوة الله عز وجل تزلزل أركان الباطل. أنا لا أقبل أن أتحاكم أمامكم وأمام محكمة منكم، فمحكمتكم هذه باطلة لأني لا أعترف بكم، أنتم غاصبون. واحد فقط وليته سليما قويا معافى، كلا، إنه مقعد. من أين له هذه القوة؟ من معرفته لربه وإيمانه بدينه ويقينه بمصدر القوة. إن القوة لله جميعا. أيها الإخوة المسلمون، جربنا قوانا منذ ما يقرب من 100 عام أو تزيد على ضياع الخلافة الإسلامية وتبديد الطاقة الإسلامية وتفريق المجتمع الإسلامي شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وجربنا القوة أيضا من منذ ما يقرب من 40 عاما. طرحت أمامنا أفكار، وطرحت أمام الأمة أفكار لا تجد لها عوجا ولا أمثى، لا تعرف فيها نفعا ولا ضرا، ولا تعرف فيها استقامة ولا عوج، إنها أفكار تطرح. ولكن أفكار الإسلام وحدها هي التي ستحل مشاكل المسلمين، وإن رحى الإسلام دائرة، وسيظل الإسلام يعمل عمله ويحدث أثره ويؤدي دوره بالرغم من كيد الكائدين وعناد المعاندين ووقوف المبطلين امام مجد الاسلام وقوة الاسلام. ايها الاخوة المسلمون، ان جهاد اخواننا المسلمين في فلسطين وفي الاقصى، وجهاد اخواننا المسلمين الذين لا يتكلمون العربية في افغانستان وفي اريتريا وفي الصومال وفي الاوغادين، وجهاد الاخوة المسلمين المستضعفين في كل مكان، سيظل مع استضعافه يعمل عمله ويؤدي دوره ويثبت اركانه حتى تكون كلمة الله هي العليا وتصبح كلمة الذين كفروا السفلى، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايها الاخوة المسلمون، ما هو المطلوب منا في هذه الايام؟ المطلوب منا شيء واحد، ان نثق في الله ربنا، وان نعتمد على قوة ربنا، وان نعتز بالله عز وجل. لقد قال المغربون اقوالا تضعف من همم المسلمين ومن عزائم المسلمين، وفيهم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واذا بالقرآن ينزل مطيبا لخاطر المسلمين ومثبتا باقدامهم على الكافرين والجاحدين والمجرمين. اسمعوا الآية التي نختم بها كلامنا في هذا اللقاء، ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. ايها الاخوة المسلمون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، كم تآمر الالحاد على الطيبين المخلصين من عباد الله، وليتهم تآمروا على انفسهم في بلادهم. كلا، لقد ساقوا المرض في بلادنا، وما زال الاذناب وما زال الذين يحملون حقدا لم يأخذوا درسا من هذا الدرس الذي اصبح الذين كانوا يحملونه تهاون واحدا وراء الاخر بسرعة، وهكذا لم يأخذوا درسا من هذا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون، هل ثبت الكفار ما كانوا يفعلون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تتبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بعبادك سوءا فخذه، ومن اراد بالبلاد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاة.